خلاف ما ذكرناه بالأمس في الشبهة الحكمية أن الموافقة الالتزامية ليست بواجبة، إذ لا دليل على وجودها. الملخص هذا كان بحث. ثم في نهاية الدرس قلنا يمكن أن نستدل بوجه مختصر على عدم وجود الموافقة في موارد العلم الإجمالي، في كلامنا في موارد العلم الإجمالي، في التفصيل مواجب بس أخذنا عن كلامنا في العلم الإجمالي، وهو أن يقال بأنه لو وجب الالتزام فإما أن يجب إنما أكرر لأن إلي شغل فيه في نهايته حتى الربط أبين، لو وجب الالتزام فإن كان بأحدهما المعين عند الله فذلك ما أعرف أنا حتى يجب علي الالتزام به، وإن كان بأحدهما المخير فذاك لا دليل عليه، دليل الحكم الواقعي الذي هو الحكم الواقع لو الوجوب لو حرم، إن كان وجوب دليل الوجوب شي يقول التزم بالوجوب، لو كان يدلهم على وجوب الالتزام أقصى ما يكون التزم بالوجوب، دليل الحرم لو كانت الحرمة هي الواقع يقول التزم بالحرم، أما تخيل هذا عليكم السلام ورحمة الله، تخيرت الالتزام هذا لا يستفاد من دليل الحكم الواقعي، فنحتاج إذن إلمن إلى دليل جديد وهو مفروض. إحنا درسنا في هذا اليوم من الآن راح نشوف قد واحد يقول ليش أكو دليل على وجوب الالتزام بأحدهما، مو أن الدليل مفروض موجود، وما هو الدليل؟ وهو ما دل على أن كل ما جاء به صلى الله عليه وآله يجب الالتزام، كل ما جاء به صلى الله عليه وآله من الأحكام يجب الالتزام به، وإلا لو عمي يتجن به كذا مو مسلم، إذا صلى الله عليه وآله قال الصلاة واجب وأنا ما التزم بوجوب الصلاة يعني مو مسلم، فهذا من القضايا البديهية. إذن ذاك الدليل الذي دل على وجوب الالتزام بكل ما جاء به صلى الله عليه وآله دليل على وجوب الالتزام بأحدهما على سبيل التخيير. إن قلت هكذا قلت ذلك الدليل أقصى ما يدل عليه هو أن الأحكام الواقعية يلزم الالتزام بها، إذا الحكم الواقعي الوجوب يلزم الالتزام به، إذا حرم يلزم الالتزام بها، أما أنه مخير لا تلتزم بهذا الوجوب لا تلتزم بتلك الحرمة، هذا من أين يستفاد؟ حتى من ذلك الدليل لا يستفاد. فالخلاصة الدليل الدال على بعد كره وجوب الالتزام بكل ما جاء به صلى الله أقصى ما يدل على أن الأحكام الواقعية التي جاء بها يلزم الالتزام بها، فإن كان حكم الواقع وجوب يكون تلتزم بالوجوب، إن كان حرمة يلزم أن تلتزم بالحرمة، أما أنه يكون تلتزم بأحدهما المخير فيما لو دار الأمر بينهما هذا لا يستفاد من ذلك دليل، وهو واضح. فنطبق المقدار. وأما دليل وجوب الالتزام يعني هذا بمثابة إمبولت أنه أنت قلت فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل، إمبولت يوجد دليل على وجوب الالتزام بأحدهما وما هو دليل وجوب الالتزام، وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلا يثبت، هذا الجواب، إلا الالتزام بالحكم الواقع، ما هو إن كان وجوب يكون تجذب، إن كان حق يلتزم بالحرم، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك كما في محل كلامنا. في محل كلامنا يوجد شك على مجمال بأن لا وجوب أكل أو حرمة. وجوب الالتزام بأحدهما هذا لا يستفاد من ذلك الدليل بس أن لعله إشارة إلى أنه إذا دل الدليل على وجوب الالتزام بكل ما جاء به صلى الله عليه وآله إذا هكش دليل أكثر والمفروض في مقامنا أعلم أن الذي جاء به صلى الله عليه وآله إما الوجوب جاء به وإما الحرم فأنا يكون أمتثل بالقدر الممكن والقدر الممكن ياهو باثنينات يكون أمتثل ذلك الدليل بالقدر الممكن اثنينات ألتزم به وميش التزام بالمتناقض اثنينات ما ألتزم به وليش الضرورات تقدر بقدرها وليش فما دام تدري أنه واحد من عدهن هو الحكم الواقعي والدليل قال الحكم الواقعي كنت ألتزم به أنا ما دمت أعلم واحد حكم واقع من عدهن وليش لا هذا ألتزم به لا هذا ألتزم به مع علمي بأنه واحد هو حكم واقع فإذا يكون ألتزم بواحد واحد معين ترجح بلا مرجح إذن المناسب إيش نقول الواحد المخير لا بد من الالتزام لعل إفهم إشارة إلى ذلك أنه بعدما دل الدليل على وجوب الالتزام بكل ما جاء به صلى الله عليه وآله فأنا يكون أنتظر هذا الدليل لا ألتزم بالأحكام الذي جاء بها وأنا في موارع علم الإجمالي أعلم بأن الذي جاء به واحد من هذين الحكم إذن على هذا الأساس باثنين ألتزم ميش لأن واحد من عدم الحكم الواقعي شلون ألتزم به وضعنا الالتزام بالمتناقضين ما ممكن اثنين اطمحين ما التزم هذا ما في الأوجه ليش لأجل على أنه أعلم بأنه واحد من عدل والحكم الواقع ويكون التزم فإذا التزم بالواحد المعين هذا الواحد المعين التزام به ترجع يعني إلا الوجود تلتزم به هذا بلا مرجح إلا الحرمة تلتزم به هذا بلا مرجح إذا فلأقول أنه التزم بأحدهما على نصول الواجب التزام بأحدهما على سبيل التخير هذا هو القدر الممكن من امتثال ذلك الدليل لعل اسم إشارة إلى ذلك على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع أرجع إلى صلب الموضوع النتيجة لحد الآن صار أنه الموافقة الالتزامية ليست بلازمة إذا علمت أنه لو وجب أكله حرم أكون بما علم الإجمالي مو لازم أن تزم ألتزم بأحدهما يجوز الالتزام بإباحة لحد الآن ليش طبعا هذا ولكن هذا ولكن يظهر من الأعلام أو من بعض الأعلام في مسألة الإجماع المركب إجماع المركب فذهنك شنو بعدنا إجماع بسيط بعدنا إجماع مركب إذا الأمة متفق على قول واحد هذا بسيط إذا قولا يوجد لها هذه يسمونها إجماع يعني نصف من الأمة تقول هذا الشيء صلاة الجمعة واجبة نصف من الأمة تقول أنه لا محرمة هذه يسمونها إجماع مركب في تلك المسألة قالوا في تلك المسألة قالوا بأنه لا يجوز مخالفة الإجماع المركب طبيعي مخالفة شلون تصير لأن يجي عالم جديد لا يقول بالوجوب لا يقول بالحرم يعني ضرب هذا الإجماع ضرب عرض الجدار قالوا ما يجوز مخالفة الإجماع المركب إحداث قول ثالث قالوا ما يجوز وأطلقوا كلامهم هذا يعني قالوا ما يجوز إحداث القول الثالث وأطلقوا ومقتضى إطلاق كلامهم أنه ما يجوز إحداث القول الثالث سواء القول الثالث لزم منه مخالفة عليكم السلام ورحمة الله عملية لكلا القولين أو فقط لزم منه مخالفة التزامية مرة يلزم مخالفة عملية مثل ما مثل واحد شي يقول واحد افترض على انه يقول بانه هذا واجب والثاني شي يقول؟ يقول هذا مستحب. يجي الثالث شي يقول؟ يقول بانه محرم. يقول يترك. فهذا مخالف عملية لكلم مثلا قولي. ومرة المخالف لا ما تصير عملية فقط التزامية. مثل من؟ واحد يقول بالوجود، واحد يقول بالحرمة. ويجي الثالث شي يقول بيمن بالإباحة. هذا القائل بالإباحة مخالف تشرح الصين لكل القولين مو عملية. لأنه لو يفعل لو يترك فعل. إن فعل وافق هذا الصين. إن ترك وافق هذا الصين. وفقط مخالفة التزامية حتى التزام بالإباحة وهو على خلاف مقتضى إطلاق كلامهم لمن قالوا في مسألة الإجماع المرتب هاي مسألة الاستشهاد أنه ما يجوز إحداث قول ثالث. أطلقوا كلامهم يعني ما يجوز إحداث قول ثالث سواء لزم من قول ثالث مخالفة عملية أم فقط لزم مخالفة التزامية. فهذا معناه أن المخالفة الالتزامية ليست بجائزة. هذا فرد استشهاد بدنا الآن نبين يعني ذول الأعلام هكذا يقولون. بس الشيخ الأنصاري بعدين إن شاء الله في نهاية هاي الصفحة يجي يقول هذا ولكن يمكن أن يقال بأن مرادهم ما يجوز الرجوع إلى القول الثالث المخالف لهما مقصود إذا خالفهما على مستوى الأهل وإذا خالف مقصودهم يحتمل هذا. ثم نضرب قرينة على أن هذا هو مقصودهم. فإذا هذا ثبت مقصودهم بعد إبراز القرينة إذا بحمد الله ذول الجماعة هم ناس لا يخالفونا. ونحن كيف ما كان ما نريد أحد يخالفنا، ما نريد واحد يقول على أن المخالفة الالتزامية ليست بجائزة. يقول هذا ولكن نظر هذا استدراك مين؟ استدراك هذا ولكن نظر استدراك الاستدلال. لأن لحد الآن بدينا على أن الموافقة الالتزامية ليست بواجب، مخالفة الالتزامية جائزة. من الآن أريد نقول لا، أكو بعض الأعلام يقول على أنه المخالفة الالتزامية ليست بجائزة. هذا ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب ما هو الظاهر منهم؟ إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم يعني إلى حكم ثالث علم عدم كونه حكم الإمام في الواقع. ما هو حكم الإمام؟ يوي الفرقة موافق يوي ذيك فيأتي ترجع للثالث. هذا نعلم بأنه ليس هو حكم الإمام. أطلقوا أنت أطلقوا ظاهر من جماعة أطلاقكم أطلاقكم ستر هي نقطة الاستجابة الأطلاق. يعني سواء لزم من هذا القول الثالث مخالفة عملية لكل القولين أم لا يلزم مخالفة عملية بل لزم فقط التزامي. مثال مخالفة التزامي فقط أنا وضحت الخيار كما إذا قسم عمر تقول بالوجود قسم من عمر تقول بالحرمة هذا القول الثالث قال بالإباحة لأنه لا يلزم من المخالفة عملية بل فقط التزام بينت بالشيء الأخطاء. بل إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم العلماء عدم كون حكم الإمام في الواقع نقطة. وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه السلام. وعليه بنوا شنو عليه؟ إحنا علينا على عدم جواز إحداث الفصل هذا شيء جانبي ترى. وعلى ذلك يعني على عدم جواز إحداث القول الثالث في مسألة إجماع المركب مش بناء على عدم جواز إحداث القول الثالث. قالوا وعلى هذا بناء على أنه لا يجوز إحداث القول الثالث لا يجوز الفصل لا يجوز الفصل فيما إذا كان القول بالتفصيل مخالفا لقول الإمام سلام الله عليه. أقول شنو الفرق إذا سألك ساعد بين الإجماع المركب وبين عدم القول بالفصل شنو فرق بينات؟ وهي في التعبيرات نقول هذه المسألة مجمع عليها بالإجماع المركب أو أنه ماذا لم يفصل فيها عدم القول بالفصل شنو فرق بينات؟ عدم القول بالفصل أو أروح مثال إلى حتى حينئذ مثلا في مسألة الخيارات من باب المثال في مسألة الخيارات لم يفصل العلماء فيها بل إما أنه كلها يجوز إسقاطها وإما أنه كلها ما يجوز إسقاطها. إذا واحد إلى خيار هل يجوز له إسقاط الخيار ولا لو فرض على أن العلماء لم يفصلوا لو فرض على أن العلماء لم يفصلوا بل إما قالوا بأنه ما يجوز إسقاطها بعد ثبوت الكل، وإما أنه لا كلها يجوز إسقاطها. أما تفصيل ما أكو يقول ثلاثة من عدها يجوز فيها الإسقاط، أربعة من عدها ما يجوز مثلا. إذا هيك فرضنا هذا يسمونه أن المسألة لم يفصل فيها لا قوله بالفصل، فما يجوز لعالم جديد أن يجي هو يفصل يقول على أنه ثلاثة يجوز إسقاط، أربعة مثلا ما يجوز إسقاط، نقول هذا قول بالفصل فيما لا فصل قول بالفصل، يعني التفصيل بين هذه الخيارات، مع أن العلماء لم يفصلوا بينه، بل إما أن أجمعهم قالوا بأننا جميعنا يجوز إسقاط، أما جميعهم قالوا ما يجوز إسقاط، هذا معنى عدم القول بالفصل. الآن إذا بين لك الفرق بين هذا وبين مسألة الإجماع المرجح، الفرق الدينات هذا أنه في مسألة الإجماع المركب هاي تبقى أجنبية لا بأس فيه، في مسألة الإجماع المركب يشترط وجود جماعتين من العلماء مو جماعة واحدة، ويشترط وجود موضوع واحد، موضوع واحد يشترط وجود جماعتين ويشترط وجود موضوع واحد مثل صلاة الجمعة موضوع واحد وتوجد جماعتان، نصف من العلماء يقولون واجب صلاة الجمعة، نصف من العلماء يقولون محرمة، هذا نسميه إجماع مركب، هذا نسميه. فما يجوز قبل شخص جديد يجي ويقول على أنها مستحبة أو مباح أو مكروهة مثلا، هذا فرق للإجماع المركب. وأما في مسألة عدم القول بالفصل فلا نشترط وجود جماعتين ولا نشترط وجود موضوع واحد، بل حتى لو كان جماعة واحدة موجودة وكان عندنا موضوعان بعدم القول بالفصل يعني، فيمكن جماعة واحدة مثل من جماعة واحدة في مسألة الخيارات، ففي مسألة الخيارات العلماء كلهم يقولون بأن الخيارات يجوز إسقاطها. فإذا أتى هذا الشخص الجديد هو يريد يقول على أن ثلاثة يجوز إسقاطها، أربعة يجوز إسقاطها، هذا راح يتبقى أولا بالفصل. فالجماعة الموجودة جماعة واحدة، العلماء كلهم يقولون على أنه يقولون بأنها يجوز إسقاطها، أو لا كلهم يقولون ما يجوز إسقاطها، لو هتش يقولون كلهم. إذا لا يوجد عندنا طائفتان من العلماء، فقط طائفة واحدة جماعة واحدة تقول بأن كلها مسقطة أو تقول كلها مسقطة، بس هذا يجري بفصل. ففي الإجماع المركب يشترط وجود جماعتين، أما في علم القول بالفصل لا يشترط وجود جماعتين، يبقي جماعة وجود جماعة واحدة. وبعد فرق الثاني في الإجماع المركب قلنا لابد موضوع واحد وهو صلاة الجمعة، قسم يقوم بالوجوب قسم يقوم بالفرض. أما في علم القول بالفصل لا بأس بوجود موضوعين، لا بأس بوجود موضوعين، كما لو فرضنا في مسألة هل يجوز للوالد أن يتفرق في مال ولده الذكر أو مال ولده الأنثى، فلو فرضنا أن الأعلام لم يفصلوا فيهما بل كلهم يقولون إما أنه يجوز للوالد أن يتصرف في مال ولده الذكر والأنثى، أو كلهم يقولون أنه ما يجوز. فإذا أجانفت عالم جديد وقال أنه في مال الذكر يجوز التصرف، في مال الأنثى ما يجوز، هذا قول بالفصل. فهنا ماذا يوجد؟ موضوع واحد لو موضوعان يوجد؟ لا، يوجد موضوعان، مال الذكر ومال الأنثى، إلا أن الأعلام لم يفصلوا بين حكم هذين الموضوعين، قالوا بجواز التصرف في هذا الموضوع بجواز التصرف في هذا الموضوع. فإذا راد يجينا عالم يجيل ويقول أنه في الذكر يجوز في الأنثى لا يجوز، هذا تفصيل حينئذين فيما لا فصل فيه في مسألة لم يفصل فيها، هاي إحنا مورد له عدم القول بالفصل، وليس مورد للإجماع. نقول إجماع مركب أكل، إجماع مركب مركب، للإجماع المركب يكون موضوع واحد وجمع فيه، أما إن أنا افترضنا وجود موضوع، هذا الفرقين ذني اللي بيّنتك احتفظ بهما جيدا. على أي حال، وعليه بنوا، عليه يعني عليهما، على عدم جواز الرجوع إلى قول ثالث، بنوا عدم جواز الفصل في مسألة جواز الفصل لأنه عدم جواز الفصل مثل بين مال الذكر والأنثى مثلا أقول مثلا، أو بين الخيارات لا يجوز الفصل بينها، نفصل بينها نقول قسم يجوز بين الأسواق قسم ما يجوز، فيما علم كون الفصل فيه لطرح لقول الإمام كما في مقامنا إذا أردنا نفصل هذا بيطرح لقول الإمام. ليش؟ لأجل على أنه إذا العلماء كلهم يقولون يجوز الإسقاط أو كلهم يقولون ما يجوز الإسقاط، شأنا إذا أريد أحدث هذا القول الثالث أعلم لأنه طرح قول الإمام، لأن الإمام إما يقول بأنه يجوز الإسقاط إذا العلماء كانوا يقولون كلهم يجوز، إما وإذا العلماء يقولون ما يجوز الإسقاط إذا طرح القول بعد جواز الإسقاط. هذا ما عندنا شاهد وعليه بنوا، بل ترشيد جانب يبينه. فإذا احنا شاهدنا وين انه في مثل اجمع المركب اطلق القول بالمنع من الرجوع الى قول ثالث، اطلق يعني قالوا قول الثالث وان لم يلزم المخالف عنه بل التزام لا يجوز، هذا شاهدنا. نعم صرح غير واحد من المعاصرين مثل صاحب الفصول صرح في تلك المسألة، يعني في مثل اجمع المركب ايش قال مثل صاحب الفصول ايش قال؟ ها يظهر من عدة المخالفة الالتزامية جائزة موافق عنه عزيز ايش قال؟ فيما اذا اقتضى الاصلان حكمين يعلم بمخالفة احدهما للواقع مثل بعض الامة قالت الوجوب بعض الامة قالت بالحرمة، اذا اريد اجر الاصل يا اصل اجري اطالت عدم الوجوب اطالت عدم الحرمة وانا اعلم بانه واحد من الحكمين هو الواقع بعد فواحد من ذلك أصلا باطل في ذيك المسألة إش قال؟ فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم منها أحد من الواقع إش قال؟ صرح الصرح بجواز بجواز متعلق الصرح بجواز العمل بكليهما، شهادة من موافقينها، يعني يقول بأن المخالفة الالتزامية جائزة، بل أنت تقول لعله يظهر منها المخالفة العملية همات لأنه ما قال بشرط أن لا يلزم مخالفة عملية، قال يجوز العمل بالأصل، نعم سواء لازم مخالفة عملية أو التزامية فقط، بس إحنا ما نجرى بالعملية، سألنا فقط بالالتزامية. وقاسه بعضهم على العمل، يقول بعضهم الناس أراد أن يوجه كلام مثل صاحب الفصول، قال تدري ليش قال يجوز الرجوع إلى إطالة عدم الوجوب إطالة عدم الحرمة؟ قال مثل في باب الموضوعات، شلون ترجعون للأصول؟ في باب الموضوعات مثل من؟ مثل هذا الإناء الذي لا أعلم أنه ناذر شربه حالف على شربه أو حالف على ترك شربه، قلنا لا بأس بالرجوع إلى الأصل، الأصل عدم تأكيد قلنا بعد قال شلون تل شبه الموضوع يجوز الرجوع من الأصل، قال إذا لا بأس لصاحب الفصول أن يقول في شبه الحكمية إذا علمت على أنه صلاة جمعة من واجب إما حرام لا بأس بالرجوع إلى الأصلين فعد من وجوع فعد من الحرمة. بعضهم راد يوجه هذا الشيء يوجه كلام الفصول، ولكن إذا تتذكرون هذا التوجيه باطل إحنا بينا. ليش؟ لأن في الشبه الموضوعية الأصول تخرج المجرى المجرى ياهو المجرى يعني هذا الإناء من موضوع الحكمين، يعني بالأصل نقول على أنه هذا إن شاء الله لم يحلف هذا الإناء لم يحلف على شربه، هذا الإناء لم يحلف على ترك شربه، إذا هيك قلنا إذا هذا ما بيطرح لذينك الدليلين اللذين يقول الذي يقول كل واحد منهما يجب الوفاء بالحال، منافات بعض حينئذ ما لأن ذاك يقول يجب الوفاء بالحال، أنا أقول بالحصل على أنه إن شاء الله ما حالف منافات ما أقول، وأما في الشبه الحكمية بينا على أنه الأصل الذي يريد نجريه أصل إطاعة من وجود إطاعة من حرم، هذا بنفس منافي المن للحكم المعلوم بالإجمال. إذن هذا التوجيه توجيه فاطر. وقاته بعضهم بعض يعني قاس إما إجراء الأصلين فعد من وجوب فعد من حرمة، بعضهم قاسه كتوجيه صاحب الفصول لكلام صاحب الفصول قاسه علما على العمل بالأصلين متنافين في الموضوعات، شو بالموضوعات تجي نامج، لكن الجواب القياس في غير محله لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة يعني تنفي الموضوع حاكمة يعني تنفي موضوع الدليل الذي ينفي موضوع الدليل الآخر يسمونه حاكم، إطالة عدم تعلق الحق بهذه ينفي موضوع ذلك الدليل الذي يقول يجب الوفاء بالحال، يقول هنا حال ما أصل، فنفى ذلك الموضوع. فإذا نفى يعني صار حاكم يعني ما منافي له، لا تقول شو وقت ما أحلفت يجب الوفاء. هذا يقول لك أنت ما أحلفت، فمنافاة ما أصل. حاكمة على عدم، شلون حاكمة؟ شلون تدفع الموضوع؟ ها. فإن البناء على عدم تحريم المرأة، أنا تتمثل بالإناء بس هو يمثل بالمرأة، البناء على عدم تحريم هذه المرأة اعتمادا على الأصل، لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحل بترك وطئها، فهي خارجة العفو. فإن البناء على عدم تحريم المرأة شوي أوقف شوف خبره إلى خبر يوم ما إلى خبر إيه؟ لأجل هو بحسب ضارس الخبر. فإن البناء على عدم تحريم المرأة يا باب ليش أبني على أنها محرم؟ لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق العبد بترك وطئها، فهي خارجة من موضوع الحكم بتحريم وطئ من حلف على ترك وطئها. يقول ما محلوف على ترك وطئها، خرجت من الموضوع. وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها ليش أحكم؟ لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها، من هذا الباب، من باب التمسك بالأصل، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطئ من حلف على وطئها. فخرجت من موضوع الحكم، من موضوع الدليل. فإذا إذا خرجت من موضوع الدليل، إذا ما يلزم طرح الدليل ومخالفة للدليل. يعني الدليل يقول شو وقت ما أحلفت في بناء بحلفه، هذا يقول أنت ما أحلفت منافات ما أحلفت. وهذا واو ناقص، الواو ساقط، خلي واو. وهذا خلاف الجملة الحكمية، الأصل الذي في التجريد نفسه منافي للحكم المعلوم بالإجماع. وهذا بخلاف الجملة الحكمية، فإن الأصل فيها معارض، معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجماع. حكم المعلوم بالإجماع هو الوجوب أو الحرمة، الأصل الذي في التجريد فعدم الوجوب عدم الحرمة منافي لذا، وليس مخرجا لمجراه، لمجرى شنو؟ وهو الموضوع الكلي، يعني صلاة الجمعة، عن موضوعه، عن موضوع ذلك الحكم المعلوم بالإجماع، حتى لا ينافيه، حتى لا ينافي ذلك الحكم المعلوم بالإجماع بجعل الشارع، التفت للعبارة، يعني بسبب جعل الشارع للأصل في الشبه الموضوعية، بسبب جعل الشارع للأصل الموضوعي، بسبب جعل الشارع أصل موضوعي أخرجنا هذا المجرى عن موضوع الدليلين. أما هنا ما تقدر تقول بسبب جعل الشارع لهذين الأصلين أخرج هذا المجرى عن موضوع الشارع، تخرجناه مقتل. لكن هذا المقدار يقول الشيخ إذا أكو فرق بين الشبه الموضوعية يمكن إجراء الأصول فيها، وبين الحكمية ما يمكن إجراء الأصول، بس سيتراجع كما تراجع أمس، قال على أنه صحيح هذا الفرق موجود، لكن مو مهم هذا الفرق. ليش مو مهم؟ حتى في الشبه الحكمية لا بأس بإجراء الأصلين، فإنه أقصى ما ينزل مخالفة التزامية إذا يقول إطار عدم الوجود، إطار عدم الحرمة، وبالتالي أنا لا أفعل ولا أترك، فما راح ينزل مخالفة عملية قطعية، أقصى ما ينزل التزامية. فإذا قلنا المخالفة التزامية لا بأس بها، فإذا لا بأس بإجراء الأصول حتى في موارد العلم التفصيلي، إيه؟ فضلا عن مورد العلم، حتى في مورد العلم التفصيلي فضلا. هذا قولي، تعليق انتهى المطلب، تعليق. الشيخ يقول حتى في مورد العلم التفصيلي لا بأس بإجرائه. شلون يصير هو في مورد العلم التفصيلي؟ الأصول لا تجري، ما عندنا الشيخ حتى تجري الأصول، فشلون الشيخ يقول لا بأس بإجراء الأصول ما دام ما يلزم إلا مخالفة التزامية؟ لا بأس بإجراء الأصول حتى في مورد العلم التفصيلي، فضلا عما إذا كان العلم إجمالي. نحن نعلق ونقول في موارد العلم التفصيلي ما يمكن إجراء الأصول، هذا الحاصل اشتباه، ما أن القلم يصير بعض ولا هذا من المطارف الواضحة البديهية، بعد بعض الرأس انتهت ما أعرف شلون صح، بس أشوف العبارة تشوف أشلون. لكن هذا المقدار من الفرق، يا مو هذا المقدار من الفرق، أن الأصول في الشبه الموضوعية لا تنافي نفس الحكم المعلوم بالإجماع، وأما رجوع الحكمية تنافيه. هذا المقدار فرق صحيح لكن غير مجدي، ما يفيد، غير مجدي يعني غير نافع. ليش؟ لانه حتى رجوع الحكمي اصلا ايضا مخالفه التزامي وهي لا باس فيها. اذن لازم من منافاه الاصول لنفس الحكم الواقعي. احنا قلنا هذا حتى مع العلم التفصيلي مناسب ان ينحذف. نعم في موارد العلم التفصيلي ستكون هاي مبالغة بيت الواحد يبالغ فرد مبالغة اللي خطأ وما لا معنى حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها. اذا لازم من منافاة الاصول من معارضة الاصول فهي معارضتها عطف عليها من على منافاة. يعني اذا لازم من منافاة الاصول اذا لازم من معارضة الاصول له للحكم الواقعي ما هو اللازم؟ اذا لازم كونه العمل بالاصول موجب لطرح الحكم الواقعي لكن على مستوى الالتزام وعلى مستوى العمل. لان لما تجي تقول عدم الحرمه انت بالتالي لو تبع لو تدرك. فاذا فرض جواز ذلك عن جواز المخالفه الالتزاميه لعدم الدليل على حرمتها لان العقل بعد ما يحتاج لان العقل لم يدل الا على حرمه العمليه المخالفه العمليه فقط. فليس الطرح من حيث الالتزام يمنعنا من مانعا من اجراء هذه الاصول إصعاد الحرمة الذي هو متنافية في الواقع. ليش متنافية؟ لأن نعلم يوجب أكل الحرمة لا بأس بإجراء نقطة. فإذا لحد الآن شنو صار أن هذا الفرق باطل بس النتيجة شنو صار ما أدري بالتالي إذا واحد سألنا شنو صار الساعة مخالفة التزامية واجبة ومو موافقة لازمة ومو لازمة نقول بلي ليست بلازمة لا دليل. لكن فقط الذي قلنا يوقف أمامنا ياهو في مسألة الإجماع المركب قالوا لا يجوز الرجوع إلى قول ذاك يقف أمامنا وأطلقوا قوله. أطلقوا يعني قلنا شنو يعني سواء لزم من القول الثالث مخالفة عملية أو التزامية. أنت هذا شو مسوي له؟ هذه تستاق اللي تجي من الشيخ الثاني عن قاعد يجي يقول ولا يبعد عن مرادهم أنه لا يجوز الرجوع إلى قول ثالث مخالف لقول الإمام قصدهم من مخالف يعني مخالف على مستوى العمل. فإن هذا هو المنصرف من كلمة المخالفة. لما نقول ما يجوز مخالفة الإمام يعني مخالفة المتبادل مخالفة يعني يعني يعني يعني مخالفة العمل. بل أكو قرين على أن مقصودهم المخالفة العملية دون الالتزامية أمران. الأول تعبير الشيخ الطوسي فإن الشيخ الطوسي قال إذا اختلفت الأمة على قولين تذكرون ايش قلنا الشيخ الطوسي قال بالتخيير الواقعي مع ان التخيير الواقعي نعلم جزما مخالف لكلا القولين لانه لا وجوب اكو بخصوصه لا حرمة اكو بخصوصه القول بالتخيير الواقعي قول ثاني. لكن هذا يلزم منه مخالفة عملية والتزامية يلزم منه التزامية وعملية ما يلزم من التخيير الواقعي. فاذا الشيخ الطوسي قال بالتخيير معنى يلزم منه مخالفة التزامية فهذا يدل أنه لما قالوا ما يجوز الرجوع إلى قول ثالث معنى التخيير قول ثالث هو. إذا لابد نقصد من القول الثالث يعني المخالف على مستوى العمل مو المخالف على مستوى الالتزام. لو القول المخالف على مستوى الالتزام هم ما يجوز الرسالة قال الشيخ الطوسي بالرجوع إلى التخيير الواقعي معنى المخالف على مستوى الالتزام. هذه القرينة الأولى. والقرينة الثانية على ذلك هو أن بعضهم قال في مسألة ما إذا اختلفت الأمة على قولين قال نطرح كلا القولين ونرجع إلى الأصل مع أن الرجوع إلى الأصل ماذا إذا كان الأصل يخالف ماذا اثنين أشياء. فكيف قال بالرجوع إلى الأصل اسم الإباحة قال يجوز رجوع فرح الوجود فرح الحرمة ونرجع المن مثلا إلى أصل مثلا مع أن الرجوع إلى أصل إباحة مخالف ماذا لهم لكن مو على مستوى العمل على مستوى الإسلام. فكيف ما كان هذان الأمران يدلان على أن المخالفة الالتزامية ليست المخالفة عندهم لا بأس بها. ولا يبعد حمله حتى يكون في صفة هذا مرتبط بمن بقوله هذا ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة إجماع إطلاق القول لذلك يضرنا إنسان أن يقول ولا يبعد حمل إطلاق لما في العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام في مسألة الإجماع لا يبعد حمل علامة على الإجماع على طرح قول الإمام من حيث العمل إذ هو المسلم المعروف المتبادل على الذهنين من طرح قول الحجة حينما يقول لا يجوز طرح قول الإمام طرح قول الحجة سلام الله عليه حجة يعني معنى الإمام المعروف بيناتهم يعني طرح عملان. المثال هذا هو المعروف. قلت فمي قريبا أنا راح أقرأ الكياها. فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن ما أحدهما دليل. هناك هو يظهر لك أن المراد منه لا يجوز القول رجع على قول ثاني مخالف مقصود مخالف عملا. شلون يقولها؟ أنا سخن نرجع وشوف لأني عبارتين أقول. الأولى فإن ظاهر الشيخ رحمه الله الحكم بالتخيير الواقعي. التخيير الواقعي بلا إشكال مخالف لكلا القولين لكنه مخالف على المستوى الالتزام، فيضع المخالف الالتزامية لا بأس. وبعد وعن بعضين وظاهر المنقول وظاهرا عطف عليها من على ظاهر الأولية فإن ظاهر الشيخ وفإن ظاهرا المنقول عن بعضين. هذا القول الثاني الذي يشيده طرفهما أو نرجع للأصل. وإذا أردنا نرجع للأصل بلا إشكال الأصل ماذا يلزم منه مخالف عنه، لكن بما أنه يلزم مخالف التزامية فلا بأس به. ولا ريب أن في كليهما يعني في التخيير الواقعي على قول الشيخ الطوسي وفي طرح كليهما ورجع للأصل على قول البعض الثاني طرحا للحكم الواقعي لكن طرح على مستوى التزام جنة. ليش بيطرح؟ يقول لي أن التخيير الواقعي من الشيخ الطوسي بالتالي هو مخالف لكل القولين لأن القول لأن واقعا لو وجود أصل فقط لو صار معصب فقط لأن التخيير الواقعي أطلع للهامش على قول الشيخ الطوسي كالأصل يعني كبرجوا على الأصل على قول الطائفة الثانية. اثنين مخالفات للقولين. شوف العبارة مختصرة راجبين على أن هم التخيير الواقعي هم الرجع الأصل اثنين ينزل منه المخالفة الالتزامية دين طرح للحكم الواقعي كالأصل على القول الثاني حكم ثالث يعني غير الحكم الواقعي لكن بما أن مخالفة الالتزامية فتجوز عن دوره فيظهر أن المخالفة الذي ما تجوز عنه عملية. ماذا كان المخالفة لا بد أن من المقصود ماذا عن مقصود حسي عمل أنا هذا بعيد مقصود. نعم ظاهرهم يقول بني احنا قلنا القول الثاني ايش قال يعني قول الشيخ الطوسي قال تخير قول الثاني ايش قال قال نطرح القولين ونرجع للأصل بس عقب بعضهم قال اذا كان القولان من قبيل وجوب وحرمة وفد مرة القولان مو من قبيل وجوب وحرمة من قبيل وجوب كراه وجوب استحباب حرمة وكراه لا عقب بعضهم قال اذا كان من قبيل الوجوب والحرمة فما يجوز الرجوع المن الى الاباحة شو نسوي قال اما نقول بالتخيير بين الوجوب واما ان تتعين الحرمة اما الرجوع الى الاباحة فلا يجوز. بعضهم اتشقار نعم ظاهرهم في مسألة وراء بين الوجوب والتحريم ان اتفاق على عدم الرجوع الى الاباحة وإذا اختلفوا ذول الذي قالوا ان يجوز الرجوع الى الاباحة بين قائل بالتخيير يعني تخير عن شنو تخير يعني لو تلتزم بالوجوب بعد ما في إباحة لو تلتزم بالحرمة بعد ما في إباحة وقائل بتعين الأسد بالحرمة من بعض أن دفع المبتدأ أولى من جلب المصلحة ولا إنصاف أنه يقول هذا لا بأس. قد واحد يقول إذا دول قالوا ما يجوز الرجوع للإباحة بل لابد إما من تخير واحد وإما من الأخذ بالحرمة إذا هذا راح يضرنا ولا قالوا ما يجوز الرجوع للإباحة شهذا معناه أنه ما معنى الإباحة ما يلزم منها إلا المطالبة الالتزامية شهذا راح يضرنا هذا ولا قالوا ما يجوز الرجوع إلى الإباحة معنى الإباحة ما يلزم منها الرجوع إلى إلا المطالبة الالتزامية شهذا لولا معناه أنه ما يجوزون المخالفة. الشيخ يقول لا هذا لا بأس أنا ما تياهه عجيب شلون يقول لي يعني إذا أردنا نرجع للإباحة راح يلزم مخالفة عملية مو بس التزامية فإذا دولة ليسوا بمخالفين لنا ليش يلزم مخالفة عملية؟ يقول لي أنه إذا أردت تلتزم بالإباحة فإذا هالجمعة راح تصلي صلاة الجمعة والجمعة الثانية قد ما تصلي إذا معنى الإباحة يعني كيفك يتبعا ذي التبرون في جمعة واحدة أصلي صلاة الجمعة في جمعة ثانية ما أصلي وراح يصير مخالفة عينئذ عملية للحكم الواقع، لأن الحكم الواقع لو وجوب خالفت أنا في من في الجمعة الثانية، لو حرمة خالفت أيضا في الجمعة الأولى. إذن إذا عيد أقول بالإباحة راح تصير بالتالي مخالفة عملية لكن تدريجية مو دفعية، لأن المخالفة العملية للعلم الإجمالي مرة شو تصير دفعية ومرة شو تصير تدريجية. دفعية كما لو فرضنا أن الأطراف كان يمكن ارتكابها في آن واحد، مثل ماذا عندي ميتة وغير ميتة اشتبه علم إجمالي راح يصير في آن واحد أبيع الاثنينات صفقة واحدة، صفقة واحدة هاي مخالفة عملية راح تصير دفعية، ومرة لا أبيع هذا أولا ذاك ثاني هاي مخالفة عملية تدريجية. فيقول الشيخ الأنصاري رحمه الله في مسألة دوران أمر بين الوجوب والحرمة، هذا القول الذي قال أنه ما يجوز الرجوع للإباحة وجيه وما يصير ضده. ليش؟ لأن إذا أردنا نقول بالإباحة يلزم مخالفة عملية مو ضربة التزامية عملية، لا غاية الأمر ماذا؟ مخالفة عملية تدريجية وليس تدريجية، والمخالفة العملية ولو كانت تدريجية لا تجوز عند العقل والعقلاء، كما الدفعية مجوز التدريجية هم مجوز إذا كانت عن قصد عن التفاته. أول أشرف هذا الإطراف ورساعة عن قصد والتفات، ورساعة الثانية أشرب الإناء الثاني الإطراف الثاني، هاي مخالفة راح تصير عن قصد والتفات، غاية الأمر على سبيل التدريج هذه لا تجوز. كما لو أردت أن أشرب الإطراف في آن واحد ما يجوز عند العقل والعقل، هذا ما يجوز. وفي مقامنا راح يلزم المخالفة العملية التدريجية فهي لا تجوز عن قصد والتفات، لأن عن قصد والتفات في الجمعة الأولى أصلي في الجمعة الثانية ما أصلي. لا تقول لي وشيء أقوله شيء أقول أعقل، والمخالفة التدريجية لا تجوز عند العقل والعقلاء إلا إذا كانت مستندة إلى حكم ظاهري في كل واقعة، يعني في الواقعة الأولى في الارتكاب الأول استندت إلى حكم ظاهري، في الواقعة الثانية إلى حكم، هذا لا بأس بهذه المخالفة. تماميا في مسألة المجتهدين، إذا كان عندي مجتهدان متساويان من حيث الفضيلة يقولون بعضهم أنه يجوز التخيير الاستمراري بين المجتهدين، ففي الجمعة الأولى أقلد هذا المجتهد يقول لي صلاة الجمعة واجب فأصلي، في الجمعة الثانية أقلد المجتهد الثاني ويقول لي حرام فنعم، هذا لا بأس فيه يا أخي، لأنه في الارتكاب الأول استندت إلى حكم ظاهري وهو قول ذات المجتهد، في الثاني انتشلوا إلى قرن، هذا لا بأس فيه هذا. لكن إذا مخالفة التدريجية ما كانت مستندة إلى حكم ظاهري فهي لا تجوز عند العقل والعقلاء. وفي مقامنا لما أريد أخالف ما أستند إلى حكم ظاهر، حكم ظاهري ما موجود عندي، لأن أصلا عندي أصل إباحة ماذا ما يجري، يعني يمكن من عند المخالفة عملية، فحكم ظاهري ما موجود في الواقع، إذا ما موجود إذا على هذا الأساس لا تجوز. لذلك والإنصاف أنه لا يخلو عن قوة، أنه يهو أنه يعني القول بعدم جواز الرجوع إلى الإباحة فيما لو دار الأمر بين التحريم والوجوب لا يخلو عن قوة، لأن المخالفة لأنه يلزم مخالفة عملية غاية الأمر التدريجية للدفعية، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة في واقع واحد عن قصد المعلم، هاي ما تلزم الدفعية، وأما المخالفة التدريجية فتلزم في واقعتين في الجمعة الأولى أصلي في الجمعة الثانية ما أصلي، فهي لازمة البتة يعني قطعا، لأن إذا مباح يبنينا على إباحة الجمعة الأولى أصلي في الجمعة الثانية، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة يعني مخالفة دفعية إذا كانت عن قصد طبيعة والتفاة وعيد، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها، يعني إلى المخالفة بما إذا كان إنسان قاصد متوجها يخالف، يعني يرتكب مرة يصلي مرة وما يصلي أخرى من غير تقييد بحكم، إذا نقيد بحكم ظاهري يعني في مرة الأولى صليت لأجل قول الفقيه، في مرة ثانية لأجل قول الفقيه، أي لا بأس في مورد فماكو حكم ظاهري من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقع، أي نجوز، وحينئذ يعني إذا المخالفة التدريجية مجوز والمفروض من القول بالإباحة يلزم مخالفة تدريجية، إذن اللازم أن ما أرجع للإباحة، كيف أسوي؟ ألتزم لو بالوجوب فقط. فدائما أقوم أصلي صلاة الجمعة، يو ألتزم بالحرمة فدائما بعد ما أصلي صلاة الجمعة، هذا أولى منين؟ من الإباحة. أنا إباحة يلزم من المخالفة قطعية تدريجية، أما هذا ما يلزم من عدة، إذا التزمت بواحد مخالفة عملية تدريجية ما راح يلزم، لا تدريجية ولا دفعية. وحينئذ يعني وحينما يلزم من القول بالإباحة المخالفة العملية التدريجية سيجب بحكم عقلي الالتزام يا بالفعل بالوجوب لو بالسبب، إذ بواحد معين إذ في عدم هذا الالتزام إذا ما أريد شيء أسوي يعني ألتزم بالإباحة، ها شو يلزم؟ ارتكاب إلما لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد عن قصد راح يجوز، هذا ما يجوز. لا تقول لي خل الواقعة متعددة، الجواب وتعدد الواقعة وقت وجدي، إذا كل واقعة بها حكم ظاهر يقول مجتهد فيها مثلا، أما إذا ما قصنا في مقامنا لأن في مقامنا ما كبر شيء أستند له حتى ما مجأز إباعة، إباعة ما قلنا ما يجوز يعني يلزم منه مخالفة عملية. وتعدد الواقع إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة، كما في تخيير الشارع للمقلدين للمقلد يخير بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا، يقول فيها الجمعة قلد هذا بناء على أنه يجوز التقليد التخيير الاستمراري، إيه بناء وهي مسألة خلافية، بناء على تخيير استمراري يلزم حينئذ مخالفة تدريجية قطعية، لكن في كل واقع مستند إلى طموح لا بس، كما في تخيير شأن المقلد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه مع تخيير مستمر الرجوع من أحد ما إلى الآخر، هذا أكو هذا إذن. وأما ما عدم الإذن كما في مقامنا فالقادم كما في مقامنا فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق حين أذن، وهذا أقدم على ما هو مبغوض للشارع مخالفة قطعية صارت، هذا يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض. أما إذا رد ما يلتزم الاثنين يلتزم بواحد يوم الوجوب فقط لو بالحرمة فقط ما راح يلزم مخالفة عملية قطعية، أما لو التزم بعدم احتماله قبح عقابه. أنا مخالف للواقع لو فرض حصلت مخالف للواقع لأن كان هذا الاحتمال الذي التزم به وخذ به كان مخالف للواقع، أو فرض مخالف لكن يصبح عقاب لأن ما له إلا هالطريق ليس له إلا هذا الطريق فشي تولي إذا ما يلتزم بواحد منه ويكون يقول بالإباحة، إذا قال بالإباحة راح الأمر أشكل يصير، راح بالتالي في أسبوع يرتكب في أسبوع ما يرتكب، فمخالفة تدريجية راح تصير قطعية، قضى عقابه على مخالف الواقع لو اتفق مخالف الواقع بأن كان الاحتمال الذي التزم به ليس هو الاحتمال المطابق للواقع. ويمكن استفادة الحكم أنا نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.